السلام عليكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الشيطان، فقال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يجب على المسلم إذا أكل أو شرب أن يستعمل يده اليمنى، حتى لو كان معك طعام وشراب فاستعمل يدك اليمنى في طعامك وفي شرابك هروبا من مشابهة الشيطان. السلام عليكم.